السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع البيوع وبيوع أهل الدنيا في الدرهم والدينار، وبيوع إخواننا في فلسطين يبيعون أنفسهم ومهجهم لله جل وعلا. وأقسم بربي رابح البيع من باع نفسه صدقا وحقا لله جل وعلا هناك، وكتب الله له الشهادة رفعه الله بها درجة. وبينا يوم السبت الماضي بأن الله جل وعلا الشر لا يكون أبدا في فعله، ولكن يكون في مفعولاته. وقلنا أن الله لم يخلق شرا محضا، ولكن الشر الذي خلقه الله جل وعلا شرا نسبيا إضافيا. وأثبتنا وبينا أن الذي يقع في فلسطين وإن كان شرا من وجه، فالخير فيه من وجوه كثيرة عدة شتى، منها أو أعظمها أن الله جل وعلا يصطفي من هؤلاء من يتخذه شهيدا، وكفى بهذه المكانة مكانة عند الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن إخواننا، ويجعلنا ممن يرضى بقضائه، ويدفع الأقدار بالأقدار، ويعمل بالشرع ويدور معه حيث دار. ولعل هذا المجلس تحفه الملائكة فيقبل الله منا واحدا، فيرجع إلى بيته فيسجد لله سجدة، فيدعو الله جل وعلا وهو ساجد، فيتقبل الله منه، فيرفع البلاء عن هذه الأمة. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن باب السلم، ونعقب ذلك بصور يتعامل بها الناس في البيوع، نرى هذه الصور تجوز أو لا تجوز تقدمة للاختبار. سنتكلم اليوم على أمر مهم، باب السلم والفرق بين السلم والاستصناع، وهذا كثير من الناس يتعاملون بالاستصناع، وسنبين وجهة الخلاف بين العلماء. روى مسلم في صحيحه عن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. وفي رواية أخرى قال: إلى أجل معلوم. السلم أو السلف، السلم هو السلف، بمعنى مال يثبت في الذمة بشيء مبذول حاضر. السلم أو السلف مال يثبت في الذمة، هذا لغة. أما شرعا هو عقد على موصوف في الذمة، يعجل الثمن في مجلس العقد. مثال ذلك: رجل يريد أن يبيع سيارة، يقول: سيارة تويوتا موديل 1930 مثلا أو 1980، لها دريكسيون أو لها، المهم يصف لها مواصفات معينة، على جهلي بالسيارات يصف لها مواصفات معينة، فيقول: هذه 5000، أنا لو بعتها لو معي الآن أبيعها 7000، أبيعها لك 5000. فيعجل له 5000، يقول له: بعد 5 أشهر في اليوم الفلاني تعالى فخذها في الساعة الفلانية. فيبين له وصف مضبوط معلوم في الذمة ثابت، وأجل معلوم: شهر 4 وقت كذا تأتي لتأخذها. هذا معناه عقد موصوف في الذمة، موصوف السيارة موصوفة في الذمة بالموديل بالحركة بالدركسيون بكل شيء فيها إلى أجل معلوم. الأجل معلوم مضروب، يقول له: في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، مع تعجيل الثمن. مع تعجيل الثمن. إذن فالسلم هو عقد موصوف في الذمة مع تعجيل الثمن في مجلس العقد. هذا الحديث العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة مهاجرا من مكة بعدما أخرجوه، فدخل المدينة، فلما قدم المدينة وكان أهل المدينة أهل زرع وثمر، فكانوا يتلفون الثمرة في السنة والسنتين. يعني هذه مسألة مهمة جدا، والإخوة يعني يتدبرون من هذا الأحسن، له علاقة ببيع إيش؟ المعاومة، بيع التنين. وبيع التنين حلال ولا حرام؟ حرام. يبقى المخرج منه إيش؟ بالسلم. يعني لو هو دخل حديقة أو بستان وقال أنا أريد كل خراج هذا البستان لمدة 5 سنين بكام كذا، خلاص هذا البيع بيع صحيح. قال أنا بيع أشتري منك السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، اشترى 5 سنوات، يصح هذا البيع؟ يصح؟ ليش لا يصح؟ لأن النبي نهى عنه، بيع المعاومة منهى عنه، بيع السنين. وهذا طبعا منتشر جدا بين الناس، إن هو يحتكر في أهل الريف يأخذ بستان يقول له أنا أخذ حصاد 5 سنين أشتريه، فهو لا يجوز. لكن ممكن يجوز بمخرج، وهو السلم والسلف. ولذلك قال يسلفون السنة والسنتين، يبقى معنى ذلك أنه يقدر 5 سنوات بكم؟ 5 سنوات 50,000، فيعطيه 50,000 مقدما، ويأخذ الحصاد كل سنة على التوقيت الذي يوقته له. إذن فكانوا يسلفون السنة والسنتين في الثمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذه المعاملة. وهذه من المعاملات التي في الجاهلية، وجاء الإسلام يقر هذه المعاملات، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ضبط لهم ضوابط تزن هذه المعاملة حتى تكون المعاملة معاملة صحيحة. قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم. تنبه، الكيل المعلوم أو الوزن المعلوم ليس شرطا، يعني بمعنى أن السلم لا يجوز إلا في الكيل أو الوزن، لا، هذا على باب التمثيل. النبي صلى الله عليه يقول إن كان بكيل فلابد الكيل يكون معلوم، وإن كان بوزن لابد الوزن يكون معلوم إلى أجل معلوم. هذا محل خلاف بين العلماء، سنبين هل هو شرط أم لا. إذن فالسلف قال عليه وسلم بضوابط تعاملوا بالسلم، ولكن بضوابط إن كان بالكيل فيكون الكيل معلوم، وإن كان بالوزن فليكن الوزن معلوما، وإلى أجل معلوم، يعني تضرب له أجل معلوم، شهر شهرين في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية. هذا مجمل معنى الحديث. الحديث له مسائل شتى ترتبط به، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر، وفي رواية من أسلف وسكت، هذا اسمه حذف إيش؟ حذف المعمول اللي هو المفعول. حذف المعمول ينبئ بالعموم، يعني المسألة ليست خاصة بالكيل ولا بالوزن، يعني في أي شيء، في السيارات ممكن يكون السلم، نعم يكون السلم، في الأطعمة والأغذية التمر والثمار والبرتقال، نعم يجوز هذا السلم فيه. طب هل يجوز في الحيوان؟ يدخل الحيوان في السلم؟ يعني رجل عنده بعير، فيأتي رجل تاجر غنم فيقول له أنا أريد بعير يعني أتاجر فيها، يقول تأتيني البعير بعد سنة، ممكن أنت تقدم لي الثمن؟ أنت بعد سنة لو اشتريتها هتدفع 100,000، أنا أخذهم منك 70,000، وبعد سنة تأخذ البعير على وصف كذا، على هيئة كذا بالوصف المعلوم. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يعني الحيوان يدخل ولا ما يدخل؟ هذه أول مسألة فقهية على خلاف بين العلماء. قال أهل الرأي وسفيان الثوري لا يجوز السلم في الحيوان، واستدلوا على ذلك بالأثر وبالنظر. أما بالأثر قالوا عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلف في الحيوان، هذا نص صريح. قالوا وبالنظر قلنا السلم يكون بموصوف في إيش؟ في الذمة، والحيوان لا ينضبط وصفه في الذمة. فجاء الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بل يجوز السلم في الحيوان. طيب ما أدلتكم؟ قالوا أدلتنا النظر والأثر أيضا، قلنا هاتوها. فقالوا أما الأثر عموم قولنا السلم من أسلف فلا يسلف إلا في كلمة معلومة وزن معلوم، وهذا على سبيل التمثيل، فيكون على العموم لا يخصص، وليس عندنا دليل تم الدليل يخصص. وقالوا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرة، إيش البكرة؟ جمل بكرة، البعير البكر، إيش هو البكر في البعير؟ كالغلام في إيش؟ بني آدم، صح؟ فرد استسلف بكرا فرده رباعيا صلى الله عليه وسلم. إذا استسلف بكرا أين هو؟ موصوف في الذمة ولا مش موصوف في الذمة؟ لأنه هيستخدمه ممكن يذبحه ويأكله ثم يرد إيش؟ مثله، فهو يوصف في الذمة، تحتمله الذمة. قالوا وأيضا أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن هو يستسلف بعير ثم يردها من إبل الصدقة، إذا الذمة تحتمله، فيبقى مضبوطة في الذمة. هذا النظر، وصراحة هذا هو الراجح، الراجح أن السلم في الحيوان يجوز. أما الرد على أدلة أهل الرأي فالحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السلم في الحيوان حديث ضعيف، والاحتجاج فرع عن التصحيح، والحديث لم يصحح فلا حجة لكم فيه. أما بالنسبة للنظر قلنا بل هو يضبط في الذمة، ودلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا وكانت موصوفة عنده فيش في ذمته ورد مثلها لأنه له مثل، مفهوم؟ يبقى هذه أول مسألة. المسألة الأولى، السلم يصح في الحيوان أم لا يصح؟ يصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف بالعموم إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. المسألة الثانية التي تتعلق بالسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، اتفق الفقهاء على أن السلم لابد فيه من أجل، لابد فيه من أجل مضروب يعني محدود، واختلفوا فيما بينهم في الجزئيات. فمثلا مسألة الحصاد، يعني يأتي رجل يقول له أنا أريد 5 أواسق من التمر، فيقول هذا التمر الذي يخرج من البستان لونه يكون كذا، طوله كذا، طعمه كذا، يعني نوعه كذا، يديله الوصف بالضبط، ولو بعد شهر تأخذه، يحدد له أجل معلوم. اختلفوا في مسألة الحصاد، يقول البائع يقول له تستلم التمر وقت الحصاد أو أوان الجذاب أو عند مقدم زيد من الحج مثلا، يجعله مطلق وقت الحصاد، هل يصح أم لا، وهل يكون هذا أجل محدود أم لا؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها الفقهاء. قالت الملكية بل هو أجل معلوم ويصح السلم في ذلك، أن يقول له لك السلعة إلى وقت الحصاد. وجمهور الفقهاء يقولون لا يصح. لما اتفقتم على أن الأجل يكون معلوم؟ قالوا هذا وقت الحصاد أو وقت مقدم زيد، هذا وقت غير معلوم. قلنا الحصاد، الملكية قالوا بالنظر، الحصاد متعارف عليه بين الناس، صح؟ مش في شهر معين هو هذا الحصاد، فهو متعارف بين الناس، لكن لو دققت النظر هتجد أن هذا غير معلوم، يعني غير محدد تحديدا مضبوطا. لو قلت لك جئتني لتشتري السلعة، فقلت لك ستأخذها مني بعد أسبوع أو في غضون الأسبوع القادم، أنا حددت لك إيش؟ وقت. هل الوقت ده معلوم محدد؟ في غضون الأسبوع القادم ستستلم السلعة، هل هذا محدود معين؟ ممكن تأخذها متى؟ سبت أو الأحد أو الاثنين أو احتمال الثلاث يدخل، صح؟ أو الخميس، أو يحتمل تأخذها إيش؟ الجمعة. يبقى إذن ده أجل معلوم محدود؟ غير معلوم، غير محدود. هذا أنا أقول لك في غضون الجمعة هتأخذه متى؟ السبت؟ لو أنت مرتب نفسك على أنك تبيعه الأحد، ممكن تأخذ السبت ولا تأخذ الأحد؟ محتمل؟ محتمل، لكن يقينا لا. يحصل لك ضرر لو أنت اتفقت على أنك تبيع الأحد، يحصل لك ضرر ولا لا؟ سيب اليقين الآن، في ضبط ولا ما فيش ضبط؟ لأنه قال لأجل معلوم في الساعة في الشهر في اليوم. فالصحيح الراجح أن هذا ليس بوقت معلوم، وليس هذا فهمنا، بل هو فهم ابن عباس رضي الله عنه قال لا تسلفوا إلى الحصاد أو إلى مقدم زيد من الحج أو غيره، لأنه غير منضبط، غير منضبط. قال لا تسلفوا يعني لا تبيعوا السلم، لا تسلفوا إلى الحصاد، واضربوا أجلا معلوما، واضربوا أجلا معلوما. دي المسألة الثانية اللي ترتبط بالسلم. يبقى المسألة الأولى مسألة بيع الحيوان، المسألة الثانية مسألة وقت، المسألة الثالثة وهي مسألة يعني مسألة السلم يجوز حالا أو مؤجلا، نرجئها هذه لأن فيها بعض الكلام. المسألة الثالثة مسألة إذا أسلم عبد في شيء أو إذا أسلم تاجر في تمر وجاء وقت أخذ المسلم فيه، فقال له الرجل لا تأخذ التمر ولكن عندي بدل التمر تفاح مثلا، أو قال رطب من غير التمر، أو أعطاه دراهم، هل يجوز أم لا؟ يعني هذه المسألة التي تكلم عنها الفقهاء، هل يجوز للمرء إذا باع سلما في شيء يجوز أن يأخذ غير هذا الشيء عند الاستلام أم لا؟ الآن هو قال 5 أواسق من التمر هيعطيه 5 أواسق من الحنطة بدلا منه، ها لا يجوز. لما هو قال في كيل معلوم أو وزن معلوم، وهو سيعطي كيل معلوم ووزن معلوم. نعم، هو الذي ارتبط العقد فيه فلا يغير، ودلالة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، يعني لو أسلف أو أسلم في تمر فلا يأخذ بدله حنطة، وإن كان الوزن هو الوزن، وإن كانت الجودة تقارن هذه الجودة، فلا يصح السلم بأخذ غير السلع التي وصفت في الذمة. الأمر الرابع قبل أن ننتقل، الفرق بين السلم والاستصناع اللي بيتعامل به الناس في عصرنا، هو هل يجوز السلم حالا؟ الآن هذا الحديث قال إن السلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، جمهور الفقهاء يقولون لا يجوز السلم إلا إلى أجل، ما يجوز حالا. حالا يعني إيش الصورة؟ إن رجل يأتي بالسلعة أو يأتي بالثمن يقول له أنا أشتري منك هذه السيارة، السيارة مواصفاتها كذا، البائع السيارة ليست عنده ولكنها في المخزن، والمخزن يبعد مثلا نصف ساعة بينه وبين مجلس التعاقد، فالرجل يقول له أنا أريد سيارة هوندا، فيدخل عليه فيقول هذه السيارة الهوندا، هذه الصورة، هذه السيارة الهوندا، يعطي نفس صورة السيارة والمواصفات. أو بتحدث كثيرا في إيش؟ في الموبايلات، رجل ما عندوش النوكيا يأتي رجل يشتري النوكيا فيقول له طب النوكيا خذ الصور اختار اللي يعجبك، يختار وهو مش عنده، ما عنده هذا الجهاز، فيقول هذا ب1300، فيعطيه 1300، ينتظر ثلث ساعة أو نصف ساعة أو ينتظر ساعة ثم يأتيه بإيش؟ بهذا الجهاز. هذا معنى السلم الحاج، إنه وطف له في الذمة ثم أعطاه بعد إيش؟ بعد نصف ساعة، في وقت لا يؤثر على السعر، لا يؤثر على الثمن، ما يخلوش ينزل، مفهوم؟ ده معنى الحال، يعني في نفس مجلس التعاقد. هل يجوز السلم في هذا أم لا يجوز؟ طبعا هذه المسألة مسألة تدخل فيها بيع ما ليس عنده، لأن كثير من التجار يعني ممكن يقول ده سلم، ياخد الفلوس ويروح يشتري منين؟ من المحل اللي جنبه والمحل اللي وراه ويجيبه له ويكسب ويربح فيه بعد ما أخذ منه المال. فإحنا نقول هذا البيع لا يتم، وبيع غير صحيح، لأنه بيع ما ليس عنده، ممكن يحتج علي ويقول لي لا ده سلم، أنا وصفت له في الذمة خلاص وقبضت منه كامل الثمن وأتيت بنفس المواصفات التي وصفته له، فيبقى مخرج له. هل هذا صح ولا لا؟ الشافعي قال السلم في الحال يجوز، وعنده في ذلك أدلة، الأثر أيضا والنظر. أما بالأثر قال اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا جملا، جملا من أعربي على وثق من تمر، فدخل البيت فلم يجد الوثق، إذا أخر إيش؟ ثمن أو تأخير، فقال انتظر حتى اقترب. في نفس المجلس اقترب النبي صلى الله عليه وسلم وثقا من تمر واعطاه الجمل، هذا بالاثر. فاذا كان الثمن مؤخر، واذا اخر الثمن يبقى الاجل المضروب في السلم ملغي. فقالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وقالوا بالنظر، السلم فيه غرر، ان انت لما تضرب اجل وتدفع كل المال وتنتظر التمر يحدث هذا ايش؟ غرر لك، يحدث غرر فيه بعض المضره التي تلحق بيك، فقال هذا فيه بعض الغرر، إن كان آجلا ففيه الغرر، وإن كان حالا فالغرر إيش؟ منفي. فمن باب أولى أن يجوز، إذا جوزنا بالغرر على الآجل فالحاضر الحال الغرر فيه ينتفي، فيكون أجوز من الآجل، مفهوم؟ يعني قياس الأولى، يعني إن كان الغرر من أجل الأجل فإحنا هننفي الأجل ويبقى حال، فالغرر ينتفي إذا انتفى الأجل، مفهوم؟ لا قول الشافعي، بل الشافعي يقول بالجواز أو بالسلم في الحال ليس بالآجل، وهذا يستخدمه كثير من يشتري أو يبيع السلعة وهي ليست عنده بل هي في المخازن، يجوز له أن يقبض الثمن ويصفها للرجل وبعد كده يأتي بالسلعة ليبيعها أم لا، هذه تدخل في باب السلم الحال، خلاص الشافعي يقول به. جمهور الفقهاء يقولون إن السلم لا يجوز إلا بالأجل، قالوا عندنا أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتلف في شيء فليتلف في كائن معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، والأجل شرط في السلم، شرط في السلم، خلاص إلى هذا الحديث لهم إلى أجل معلوم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالأجل شرط في السلم، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، يبقى ما يصح السلم إلا بأجل. قالوا عندنا أيضا من النظر، السلم هذا رفق، عقد إرفاق بالناس، لأن حاجة الناس الأصل أنه لا يجوز، زي احتنت بيع معدوم، وبيع المعدوم ايش؟ لا يجوز، فين التمر اللي عنده لسه ها يثمر بعد ذلك، بيع المعدوم الاصل فيه ايه؟ ما يجوز، لا تبع ما ليس عندك، فهو الاصل فيه عدم الجواز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم لحاجة ايش؟ لحاجة الناس، فقالوا هو عقد ارفاق، والرفق فيه ضرب الاجل الممدود، ضرب الاجل الممدود، فاذا انتفى الاجل انتفى الرفق، وانتفت الحكمة من ايه؟ من السلم، واصبح غير السلم. وصراحة أنا حتى الآن لم أبت في الترجيح، أنا واقف حائر بين القولين، هذا قول، القول الأول رجحه الخطابي ورجحه الشوكاني، والقول الثاني أحوط، أنا ما قلت إنه هو الراجح لكن أقول القول الثاني أحوط، لأن لو فتحنا الباب بكلام الشافعي كل واحد يشتري من عنده أحد سلعة وهي ليست عنده يكتب الشيك أو يبيع السلعة ويأخذ الثمن ويبقى باع ما ليس إيش عنده، وراح اشتراها من المحل الآخر ويقول ده سلم، أنا وصفت له في الذمة بل أعطيته صورة التليفون قلت له هذا التليفون باللون الأزرق ماشي 3500 تأخذها أو 3100 ده ثمن وكذا، فيعطيه الثمن والآخر يروح يشتري في المحل الآخر ويعطيه السلعة، وهذا محظور لأنه باع ما ليس إيه، باع ما ليس عنده. صراحة الأحوط قول الجمهور، لكني لا أرجح وتحتاج لدقة نظر، والإخوة بقى الأفاضل هم اللي يبحثوا في دقة النظر. إذن فالسلف مشروع وهو جائز بالكتاب بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس أشهد الله أن السلف المضمون في كتاب الله وقرأ هذه الآية وبالسنة حديث ابن عباس من أسلف في شيء فليسلف بتمر، فليسلف بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وشروط السلم هي هي شروط البيع، نفس شروط البيع، يزيد عليها شرط مهم جدا وهو إيه؟ لا غير الأجل الأهم منه، صح، دفع الثمن كله مقدما في مجلس التعاقد، خلاص. ولها مسائل تتعلق بها، مسألة السلف في الحيوان، مسألة السلف هل يكون حالا أو مؤجلا، مسألة السلف في شيء هل يأخذ غيره أو لا يأخذ غيره، هذه أربع مسائل فقهية تعلقت بهذا الباب. ما الفرق بين السلف والاستصناع أو السلم والاستصناع؟ أولا الاستصناع معناه طلب الصنعة، وهو عقد على موصوف في الذمة، انظروا الفرق، هو عقد على موصوف في الذمة لا يعجل الثمن فيه، ده اسمه عقد الاستصناع. عقد الاستصناع ان شيء يوصفه لك في الذمة او يريك اياه بصورة لكن ما تدفعش المال مقدمة مقسطا، هذا معنى عقد الاستصناع. بيتعامل به الناس كثيرا، منها شراء الشقق، واحد يأتي للدفتر فيه ايش مهندسين رسم الهندسي للايش للشقق وهي مش موجودة أصلا، خلاص، فيبيعها على حضرتك في 60,000 بتدفع 10,000 مقدم وكل شهر 5,000. هذا هو الاستصناع. الاستصناع الأصل فيه ان المادة كل ما المواد الخام من عند الصانع، والصانع أيضا من عنده. كذلك مثلا أوضة نوم تروح لنجار يوم جاي جايب كتالوج اللي عنده يوريك كل الصور، فانت تختار تقول انا اريد هذه، يقول لك ب7,000، خلاص، تقول طيب ادفع مقدم كام 1000 وكل شهر 500، والراجل عمال يصنع وياتيك بالبيت وانت ما امتلكت غرفه النوم هذه، هو ما امتلك منك المال، والبيع باطل. هذا هو الاستصناع. الاستصناع انك ما تقدم الثمن كله حالا ويبيع لك صنعته مع الماده الخام لوصل للسلعه يكون في الذمه، يكون في الذمه. لذا الاستصناع الفرق بينه وبين السلم ان الاستصناع الصنعه من هذا الرجل من الصانع والماده الخام من الصانع، وانت لا تعطي له الماده او المال ثمنا في عقد او حالا في مجلس التعاقد. ده الفرق بين السلم وبين الاستصناع. الاستصناع ما بتديش الثمن، لكن السلم بتعطي ايش الثمن. حكم الاستصناع ايش؟ مع ان كل الناس بتتعامل بيه، المهندسين مع المقاولين نفس الحكايه، بيحدث ولا ما بيحدث؟ يعني المهم انت بتمشي المساله تحت الترابيزه، مش انت المهندس اللي تشارك تكتب له وتمشيه وهو يروح للمالك فيقول له طيب بكام؟ ب5,000، خد عادي 5,000 مقدما وكل شهر هتاخد 1000. ده اللي بيحدث مع المقاولين، صح ولا لا؟ هو هذا الاستصناع، خلاص. فحكمه ايش حكمه؟ جمهور الفقهاء المالكيه والشافعيه والحنابله، انا ساريكم بس ان اللي بيتنطع وحتى بيتعلق بالاحناف ليس له تعلق به. جمهور الفقهاء من الشافعيه والمالكيه والحنابله قالوا الاستصناع سلم ناقص شروط. استصناع سلم، يعني ايه سلم؟ يعني بيع موصوف لابد يكون الثمن ايش؟ كله مقدم، فلو اختل شرط الدفع مقدما يكون ده ايه؟ سلم ناقص الشروط، فعقد ايه؟ باطل. يبقى جمهور الفقهاء يقولون الاستصناع هو سلم، خلاص. اما الاحناف فقالوا لا، الاستصناع ليس بسلم بل هو عقد مستقل بنفسه. فقلنا لهم طيب لو عقد مستقل بنفسه الاصل في المعاملات هي ايه؟ الحلم، يعني لا يمكن ان نعترض عليكم، لو عقد مستقل بنفسه يبقى الاصل فيه الحلم. ننظر في الاستصناع نجد ان الرجل بيبيع شيء موصوف في الذمه، شيء مش موجود، طب ايش اللي يشبهه ونظيره في الشرع؟ السلم. يبقى اذا ده مش مستقل، ده هو ايه؟ نفس السلم، لكن انتوا غيرتم وحورتم وقلتم لا تعطوا الثمن ايه؟ مقدما، لكن نفس قصد. المهم الغرض المقصود قالوا الاحناف نحن نستحسن صحه هذا العقد. يبقى دليلهم من الشرع ولا من العقل؟ العقل. يبقى الاحناف قالوا بالاستحسان. قالوا له نظير في الشرع لكن لا ياخذ حكمه. ليش؟ قالوا لحاجه الناس، الناس يتعاملون بهذه الأمور، ويعني ما فيش نكير عليهم هم يتعاملون بهذه الطريقة. قلنا ما فيش نكير كيف، والجمهور الفقهاء يقولون بأن الاستثناء لا يجوز، الاستثناء ده سلم ناقص الشروط. قالوا الناس كثير من الناس يعملون به ويحتاجون إليه، فنحن نستحسن أن يصح هذا البيع. والشافعي رحم الله الشافعي قال من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. أين أنت من الكتاب ومن السنة؟ فالمهم الغرض المقصود، الأحناف قالوا الاستصناع عقد مستقل بنفسه دليل الاستحسان وهو يصح. لكن انظروا إلى دقة النظر في الأحناف. الأحناف قالوا أولا لابد أن لا يضرب له أجل محدود، ما يبقاش في أجل معلوم. أبو حنيفة قال الاستصناع لابد أن لا يكون له أجل معلوم، بمعنى لو رحت للمقاول عشان يبني لك البيت ليك أنك تقصد ويصف لك البيت كيف هيكون شكله، لكن ما يدكش مدة محددة، ما يقولكش هتستلمه بعد سنة. ما هو الحين ما أنا أقول لك ده الفارق بين الواقع وبين ما يستدلون به، يعني اللي بيستدلون به في شيء وفعلهم هو في شيء بعيد عن الشرع. أنا أقصد الأحناف قالوا بشرط، أبو حنيفة بالنص. أبو حنيفة يقول إن الاستثناء الشرط فيه ألا يكون الأجل فيه معلوم، ما يكونش الأجل معلوم، يعني ما تحددش إنك هتسلم العمارة أو البناية بعد سنة. طب لو حدد يا أبا حنيفة؟ قال لو حدد الأجل أصبح سلما. طب إذا أصبح سلما لابد أن يكون الدفع مقدما، رجع لإيش؟ السلم. بالله عليكم كل المقاولين وكل الذين يتعاملون بالاستصناع الآن على فتوى المجمع الفقهي في الكويت اللي هو قال بالاستصناع بأنه صحيح، إيش بيفعلون؟ يحددون الأجل ولا ما يحددون؟ خلاص نقول على الملكية أنه أجل، بس بيحدد أجل ولا ما بيحددش؟ الأحناف بيقول ما تحددش بحال من الأحوال، ما تطرق تحديد. هنا في فرع من فروع العلماء قالوا في غضون الآن في شيخ أنت ما بتكتبش في العقد إن في شرط جزائي لو تأخر عنك، سيب الخلال بعد شهر مارس بتكتب شرط جزائي ولا لا؟ صح؟ يبقى ده معنى إيه؟ بعد الشهر في شرط جزائي يبقى محدد محدد. حتى ولو وتنزلنا على قول المالكية هو تحديد أجل، سيب الشرط الجزائي اصلا ده خلاف فقهي، بس انا ما بقولكش الشرط الجزائي على انه يقضح في العقد، على ان في مده محدده، بقول لك بالاشاره ان في مده محدده. فكل اللي بيتعامل بالاستثناء الان له مده ايش؟ محدده، اجل محدد. لا هم بالاحناف اخذوا ولا هم بالجمهور اخذوا، اخترعوا عقدا من عندهم. فالاحناف حتى في عقد الاستثناء قالوا يصح بشرط ان الاجل ما يكونش معلوم، شرط ان الاجل ما يكون محددا. قلنا يا أبا حنيفة لو حدد الأجل وقال بعد شهر أو بعد سنة، قال يصبح سلما ويطبق عليه شروط الثمن. خذوا شرط ثاني اشترطوا الأحناف، الأحناف قالوا الاستثناء أيضا غير لازم، عقد غير لازم. سلم عقد لازم، يعني ايه عقد لازم؟ لا يكون لأحد انه ايش يفتخ، ليس له خيار الفتخ، ليس له ان يفتخ، فالسلم عقد ايش؟ عقد لازم. شرط أبي حنيفة الاستصناع ليس بلازم لا على الصانع ولا على طالب الصنعة، بمعنى لو رحت الرجل نجار قلت له أريد غرفة نور، فأبو حنيفة يقول مش لازم لا لهذا ولا لذاك، يبقى ملزم للصانع لو جه ورى الرجل اللي شاري غرفة النوم فشافها فقال خلاص سقط خيار الفتح لهذا الرجل وبقى خيار الفتح لمين؟ للمشتري. قال غير لازم، يعني الرجل يتعب ويعمل لك غرفة النوم وبعد ذلك تأتي تقول له إيش؟ والله وجدت صانع غيرك أتاني بغرفة أفضل منها وأقل منها ثمنا، ماشي؟ أو اللي بيصنع الصانع يقول لك وجدت يعني رجلا مشتري غيرك يدفع لي فيها أكثر منك. فإذا شرط أبي حنيفة ألا يكون عقد الاصطناع لازما من الطرفين، مش لازم. وطبعا مش لازم يبقى الملايين اللي بتهدر هذه والعقود اللي بتعمل من الطرفين، لو واحد فسخ هيخرب بيت الثاني، صح ولا لا؟ ولذلك هم سابوا أبو حنيفة رموه على جنب مع أنه هو عمدتهم وقالوا لا العقد لازم. ده في الواقع الحاضر. أبو حنيفة في إيه؟ في أمرين. الأمر الأول الأجل المحدود مضروب بأجل معلوم، خلاص. الأمر الثاني قالوا العقد لابد أن يكون لازم من الطرفين، إن الضرر حيقع هتبقى ضرر عظيم بالغ. قلنا لهم بالله عليكم على عقد هذا من أين أتيتم به؟ لا أنتم أخذتم بكلام أبي حنيفة الذي هو عمدة لكم، ولا أخذتم بكلام الجمهور. فالاستصناع هذا سلم ناقص الشروط، ليصح أن تشتري الشقة، ليصح أن تشتري غرفة النوم أو السيارة التي ليست موجودة موصوف في الذمة، لابد أن تدفع المال كلية كلية في مجلس التعاقد وتنتظر الأجل المعلوم المضروب لك تأخذ الشقة. على سبيل المثال رجل اعتق رسم هندسي، مع ان في خلاف بين العلماء يعني بالاتفاق يقولون ان السلم في العقار وفي الدور لا يجوز، لو تنزلنا مع الخصم وقلنا الشقق تجوز بانها موصوفه بالذمه. واعطاك الرسم نفس الرسم شفته وجدت ان هو هذا الرسم صحيح، عشان يصح لك هذا لابد تدفع ال50,000 التي هي حق الشقه 50,000 مقدما، وتنتظر الاجل الذي ضربه لك حتى تاخذ الشقه. طب الرجل الذي اشتراها بالتقسيط لا يملك هذا العقد، عقد باطل ما يصح، لانه عقد استصناع، وعقد استصناع سلم ناقص الشروط، سلم ناقص الشروط. يبقى اذا الفرق بين الاستصناع وبين السلم ان السلم لابد ان نقدم الثمن، والاستصناع قالوا لا لا تقدم الثمن. وايضا الواقع يكذب ما يفعلون، لان الواقع انهم خالفوا ابا حنيفه، الاستصناع جعلوا له اجل محدود ومعلوم، وجعلوا ايضا وجعلوا العقد لازما بين الطرفين. وابو حنيفه يقول لو الاجل حدد يبقى ده السلم لابد يلحق بالسلم. يعني ايه يلحق بالسلم؟ لابد يدفع الثمن مقدما. فهم كلام ولا ما فهم؟ طب اتفهم يعني ولا تمشي؟ يبقى اذا الفرق بين السلم وبين الاستصناع، في حد كثير غير الاخوه المهندسين اللي شغالين في الاسواق شغال في نفس الموضوع؟ كله شغال في نفس الموضوع؟ كل المناديب شغالين في نفس الموضوع؟ جزاكم الله خيرا، كل اعمالكم لا تجوز. المخرج من ذلك، شوف شوف المخرج من ذلك. طب احنا بينا ان الاستصناع لا يجوز، خلاص ايش المخرج من الاستصناع؟ المخرج من الاستصناع ان تاتي للنجار، خلاص لغرفه النوم بعد ما اراك اياها، تقول له ايوه احسنت، تقول له بالوكاله انت وكيل تشتري لي الخشب بالوكاله، خلاص فالوكاله يجوز عليها الاجره، فهو يقول لك انا اشتريته 50,000 مثلا وليها 3,000 اجره، تعطيه 53,000، يبقى بالوكاله تشتري الايش؟ الخشب، خلاص؟ وبعد كده تأجر صنعته، تقول له اصنعه لي بالصوره الفلانيه، يبقى انت خدته ايه؟ اجير عندك الان، لك بقى انك تدفع الاجره دي مقدما، لكنك تدفعها مقسطا، لكنك تدفع الاجره اخر ما يتم عمله، وايضا في بيع الخشب، لما يبيع لك الخشب او يكون هو وكيل، لكنك تعطي مقدما، تعطي مقسطا، لك ذلك. وانا اتصل بيا اكثر من اخ من الإخوة طلبة العلم، يعني طلبة العلم نحسبهم كذلك برضو في هذه المسألة استشكلت عليهم، فأنا قلت له المخرج الوحيد الوكالة، تجعله وكيلا لك. المهم هذا المخرج إن هو يكون وكيل لك أو مخرج تاني تذهب إليه، هو نجار، تقول الخشب اللي تعمله ده خشب إيش؟ خشب أبيض بكام؟ هقول لك مثلا بيباع في السوق ب3,000، تقول بيباع عندك بكام؟ ب4,000؟ نعم أنا أشتري منك ب4,000، تشتري منه إيش؟ خشب، وتعطيه مقدم 1,000، وتقول له سأعطيك مع ذلك بالتقسيط، ثم بعد ذلك تقول له اصنع لي هذا الخشب الذي اشتريته منك وملكته، اصنع لي هذا الخشب غرفة نوم. يبقى خرج من الاستصناع، وخرج انه يكون ايه؟ سلم، دخل في بيع وشراء ثم إيجارة، أو دخل في وكالة ثم إيجارة، لكن برمته تأتي فتقول له أنا أريد غرفة نوم بهذه الصورة، فيقول لك ب50,000 ثم أنت تعطيه 1,000 وبعد كده تقسط، فأنت دخلت في بيع سلم، هذا السلم ناقص الشروط لا يجوز. حتى لو ما حسبوش على حق الخشب فورا، ليش؟ ليش؟ لأن أصبح الثمن إيه؟ في ذمتك، وإحنا قلنا إن البيع والشراء يجوز إن يكون الثمن في ذمتك، أنا السنة بشترى طعاما نسيئة، يعني أصبح الثمن فين؟ في ذمتك، جاز ذلك. طيب خلاص الدرس خلص، اتفضلوا. لا مش تحايل. لا انت اصلا يعني فين التحايل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له او عين الربا ردوا، اسمعني بس، فين التحايل؟ قال ردوا، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريمة، كما اقول لك في الذهب بالذهب. هو الرجل يقول ايش الفرق بيننا؟ ما هو الرجل قال الذهب القديم بالذهب الجديد الفرق بينهم 1,000 ريال، اعطيني ال1,000 ريال وانتهى الموضوع. انت تقول له لا، اعطيني حق القديم وانا اضع عليه ال1,000 ريال واعطيك لاخذ الجديد، هذا تحايل؟ فما هذا، ما احنا بنقيس على هذا النص. بيع العين ما احنا قلنا تحايل للنوايا انما الاعمال بالنيات، ولذلك قلنا ان قول الشافعي صحيح اذا تاكدنا بان البائع والمشتري ايش؟ لا ينسوي المال، زي مساله التورق. واحد اشترى سرعه بالتقسيط ب 5,000 وراح باعها ب 3,000 نقدا، لكن هو جاله الاعواز بعد ما اشترى، ما بيت النيه، مش ده سؤالك اصلا؟ ما بيت النيه، ايش قلت لك؟ جائز، ما فيها شيء، لكن لو رجل نيته اصلا يتورق ما نيته الا المال، فاهم؟ قلنا هذا حرام، وانما الاعمال بالنيات، واحنا اصلا بنقطع كل امر في ابواب تحايل، لكن هذا مخرج شرعي، اذا اغلقت للناس بابا حرام فافتح لهم ابواب شرع، وقس على ذلك. ما ده معنى السلم لغة وتعاملا، إن السلم دخل عليهم فكانوا يشترون على النخلة بعينها ويدفعون الثمن مقدما. هو أصلا أصل معنى السلم سمي سلما، وذلك قال اللغة خاطبة قالوا السلم سمي سلما لأنه يسلم رأس المال كله في المجلس، مجلس طعام. فأصل وضعه في اللغة متفق عليه، يعني ما فيش أي خلاف فيه. فإحنا نبدأ اللي من سمحني تفضل. أحسن، لو هلك إيش اللي يحدث؟ لو الفسخ ويرد رأس المال. وحتى لو لم يهلك تخلف شرط عن وصف من هذه الأوصاف التي وصفها، لو تخلف وصف لك أمران، إما أن ترضى بالوصف الذي تخلف ويبقى أنت أسقطت حق من حقوق، أو إيش، أو تفتخ وترد رأس المال. والله أحسنت، أنا حتى ذهب عن بالي هذا السؤال. سئل الشيخ ابن باز بنفس النص هكذا، قال يعتقل يسأل الشيخ ابن باز فيقول له أنا الآن في سيارة، الرجل ما يمتلك، أريد أن أشتريها خلاص، لأن أنا أعطيله هي ب30,000 فأنا أعطيله 5,000 وهو هيشتري لي السيارة، يبقى السيارة أصلا إيش مش موجودة، موظوفة في إيه؟ في الذمة. وهنا عمل إيه؟ المادة أصح في إيه؟ في الذمة، ما عجلش كل ال30,000 أعطيله 5,000. فالشيخ ابن باز بالنص قال هذا بيع كالئ بكالئ، وصح بيع كالئ بكالئ. ليش؟ لأن السيارة أصبحت موصوفة في الذمة، لا يملكها لسه هروح يجيبها، وال25,000 أصبح إيش؟ في الذمة، فباع كالئ بكالئ. وطبعا احنا بينا سابقا ان بيع الدين بالدين ايه؟ لا يجوز. احسنت، ده رد ايضا على الاحناف ان هو يعتبر بيع دين بدين. طيب اي سؤال؟ واشترطتم ان هي خمسة خلاص تراضيتم ماشي، لان هم العلماء قالوا انت بتعطي المال مقدما، فنظير ذلك بتكتب ان ايه؟ انه لو في حينه يعني خمس اواسق لو في حينه هتبقى اغلى. ما هذه رخصة، اسمع، هذه رخصة، هو دخل المدينة فوجد الحاجة فرخص. ولذلك احنا نقول الرخص قعدنا قاعدة مهمة جدا، الرخص لا يقاس عليها. هذه ايش؟ رخصة رخصها مثلا لحاجة الناس كالعراية. العراية الاصل العراية ايه؟ اي طب وليه رخص فيها لحاجة الناس؟ طيب اي سؤال؟ هو يعني لا مش من الحديقة نفسها، هو بيبقى مشاع، هو بيقول له خمسة اواسط لازم يكون من التمر، وليس لا على عارف لو نفسها الحديقة. العلماء قالوا لا يجوز، لأن ده بايع عين، والأعيان في السلم في الأعيان لا تجوز. يعني مثلا يقول له كل هذه الشجرة كل ثمر الشجر دي أو كل يطلع منها أنا أشتري سلم، خذ هذه المال. العلماء بالاتفاق قالوا لا يجوز، لأن ده بايع عين، ومبت الشجر دي إيش؟ لا تثمر، يبقى الغرر فيه أعظم مما يكون بيع جهالة. بس المهم أنتم فهمتوا كلام المجمع الفقهي كيف أفتى بأنه يجوز. خالف حتى الاحناف اللي هم ايش عمدتهم، خالف الاحناف. يعني الاحناف قالوا الاجل ما يكونش محدود، هو حدد لك اجل بعد سنتين صح ولا لا؟ حدد اجل وجعل العقد لازم ما تقدرش تفسخه. المهم انه حدد اجل على حتى على قول المالكيه اجل العقد باطل لا يصح. وطبعا احنا اصلنا اصل مع الاخوه اهل البيوع، العقود الباطله ايش فيها؟ يعني ايه لا يترتب عليها اثر؟ لا يمتلك الشخص، لا يمتلكها الثاني، يروح بقى يرجعها له، مرضاش يرجعها له بقى، دعنا ننظر في مخرج آخر يكون له. يعني حتى الآن أنا ما أجد. ها؟ فأنا عايز أقول شيء، النبي صلى الله عليه وسلم لو بيحب العذر طبعا صح كده، والله يحب العذر، كان قال لبلال إيش؟ خلاص يعذرك الله بجهلك والبيع تم. قال أو عين الربا ردوه، بيع الجمع بالدراهم وقتي واشتري بالدراهم جنيدا. قال ردوه، ولذلك العلماء قالوا البيع الباطل لا يترتب عليه اثار. لحال الحوائط دي في اصوليا العقود الباطله والفاسده ايش اللي فيها؟ تترتب عليه اثار، لا ده يمتلك السلعه ولا ده يمتلك الثمن. لكن شوف لو مخرج يعني في هذا المثال، شوف. لكن هي اصلا حقا الان لو تستطيع ان ترجع وتاخذ فلوسك هذا اولى لك، وبعدين اشتريها بقى هي جاهزه الان. يعني هو لو اعطاك المال الان وانت شفتها قول له طب انا راضي اياها الان واشتريها وتدفع له فلوس، والله هذا يبقى خلاص ده المخرج. لكن شوف مخرج ثاني، ان هم مش ممكن يدوك المال لان البيع باطل ولا ترتب عليه اثاره وما يجد مخرج لحاجه الناس. فدعني ان شاء الله لعل الله يفتح لمخرج من المخارج كما بينا في مساله الذهب اللي فيها مخارج. نعم. احنا الان ابو حنيفه اشترط شرطين يا جماعه، انتوا تفوتوا ان اعمال العقل في الامور اللي مثل هذه وعندنا دليل بتبقى خطا. الان قلنا ابو حنيفه اشترط الاجل لا يكون ايه، والثاني هو هذا، هو يقول ما ينفعش يكون ملزم من الطرفين لكل واحد ان هو يفتح. فانت لو فت زي ما بيقول لك لو فت من الاجل مش هتفوت من الالزام. فانا عايز بس ادرب الاخوه بتوع البيوع في الصور المعاصره عشان يجاوبونا عليها. طيب اذا اشترى الذهب واشترط على البائع اذا لم يصلح رده، بمعنى امراته طلبت منه انه ياتي بايه، باسوره على شكلها كذا، فراح للبائع قال له اتيني باسوره لونها كذا، نظر للاسوره بكام، قال ب5000، قال خذ واخذ التقابض في المجلس، مفيش هنا ايش، مفيش نسيئه، لكن اشترط عليه قال واشترطه اذا لم يصلح يعني ما يعجبش مراتي ارد عليك السلعه. الاخوه الافاضل ما شاء الله احنا عايزين بس ايه الاخوه تتسع الدائره، لان هم درسوا الكلام ده وتبحروا فيه. هو اشترط ان لم تصلح اعطيك اياها زي العيب مثلا، بس هي مش عيب. ناخدوها باليمين كده. رجل راح اشترى ذهب وتقابض في المجلس، اعطاه المال واخذ الاسوره، لكن اشترط عليه قال اشترط لو ما عجبش مراتي انا ارجع لك اياه واخذ ثمنها. لا اعطاه المده، قال له انا هذهب في خلال يوم او يومين، او قال له في اليوم الفلاني سأتيك غدا أقول لك إن مراتي راضت أو مراتي مرضتش. ها كده جاهز أجمع المجلس على الجواز. لا هو تم عطله المال وأخذ القبض وقال له أنا بس مراتي راضت بيه جيد ما راضتش، الظاهر إنه تم حصل التبادل والتقابض في المجلس. هو محير نعم. طب أنا أقول لكم خلاص أجمع المجلس على إيش؟ على الجواز وعلى الجواز استغفر الله. وهذا ترجيح شيخ الاسلام ابن تيميه. شيخ الاسلام ابن تيميه يرى الجواز، فالصحيح الراجح خلافه. هو لا يجوز عقود، هذه العقود اسمها عقود لازمه يشترط فيها التقابض. يا اخوه يا احباب ذهب وثمن ده اسمه ايه؟ صرف صح؟ فقلنا الصرف هذا يشترط فيه تقابض في المجلس، يعني ده انت المحت عليه بس على غير اساس، قلت ان البيع ما تمش. احنا نقول شروط العقود اللازمه، يعني احنا عندنا عقود لازمه وعقود غير لازمه، وعقود لازمه من طرف وطرف اخر غير لازمه عنده كالرهن والكفاله مثلا. فالعقود اللازمه لها نوعين، منها عقود لازمه يشترط فيها التقابض في المجلس، وهي ايه؟ الصرف يشترط فيها التقابض. فاذا اشترطنا التقابض في المجلس فلا يجوز خيار الشرط فيه. اي عقد لازم لا يجوز فيه خيار الشرط. وهو هنا ايش؟ الشرط ده اسمه ايه؟ ده خيار، اسمه خيار شرطي، يعني بيخلي نفسه مخير انه ياخذ البيعه او ما ياخذهاش. تم البيع بس له خيار. كما قلنا لكم ان ممكن في مساله الوعد الملزم على قول الجمهور ان هي لا تجوز، قلنا تجنبها بايش؟ بانه يشتري السلعه بخيار الشرط وياتي الراجل الثاني اللي طلبها، تاخذها يا ابني؟ لا ما اخذها، يقوم مرجعها لانه اشتراها بخيار الشرط. خيار الشرط هذه في العقود التي لا تكون صرفا، في غير الصرف. تكون في غير الصرف، يعني ذهب بذهب ما يجوز فيه خير المجلس. ها؟ ايوه لا، ايه المخرج؟ يجيب زوجته وزوجته تدخل الى محل الذهب تنظر اعجبتها تاخذها وتمشي، يبقى كده خرج. انه ما يشتريهاش. لا ياخذها على يد امانه. لا لا لا ياخذها على يد امانه. مش ان هي بيع ويفرجها لزوجته ويرجع. ده المخرج قاصد. يبقى انت هتاخدها بيع كامل وبعد كده ترجع تبيعها تاني، يعني ممكن. طيب ما الحكم في ان بعض اصحاب محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل ان يشتري منه جديدا؟ يقول له خلاص انا هتقابل في المجلس بس على شرط عشان اشتري منك هذا تشتري مني الجديد. ليش فعلا يجوز؟ لا ما هو اللي يقول لا يجوز يؤتي ايش؟ بيع شرط الحديث ضعيف. ها؟ صح. استنى دي بيعتين، بيعتين في بيعه. لسه الاول انت كان عليه. يقول تبيع يعني هذا على ان ابيعك ايش؟ هذا دي بيعتين في بيعه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه وعن ايش؟ وعن شرطان، صح كده؟ وشرطان في بيعه. لو في شرطين ما يجوز. طيب. بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالآجل معتقدين أن هذا حلال، وحجتهم أن هذا من عروض التجارة. ولقد نوقش أحد كبارهم على أن مثل هذا العمل لا يجوز، فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل. أحسنت. هو نفس الإجابة اللي أجابها الشيخ قال مش مشمية، لأن قرر ذلك هو نفس السلم. طيب، إذا كان عندي مبلغ من المال وجاءني شخص وقال أريدك أن تعطيني 1000 ريال دينا، فقلت له أعطيك 10 13 ريال، أعني بذلك أنني أكسب في كل 10 3 ريالات، ثم قبل ذلك وذهبت معه إلى السوق واشتريت بضاعة قيمتها 1000 ريال وبعتها على المستدين 1300 ريال، هل هي حلال أم حرام، مع العلم أن عقد البيع قبل شراء البضاعة؟ راجل راح لراجل بيبيع البضاعة فقال له أنا أريد السيارة هذه، السيارة دي يعني في الأسواق ب1000 ريال، قال له خلاص نعقد عقد مرابحة، أنا هربح منك ب1000 300 كل ريال 3، قال موافق، فذهب إلى السوق واشترى له السيارة ب1000 ريال وأخذ منه 1300 ريال. صح، إذا ما يجوز لما إنه باع ما ليس عنده. الثاني إيش هو الربا؟ أيوة، دراهم دراهم بينهم حريرة ضبطوها. طيب، بعض شركات التقسيط تطلب من العميل اختيار البضاعة أو السيارة التي يريد شرائها، ثم تقوم الشركة بشرائها بعد الاتفاق مع العميل على السعر، وبعد أن تستلم شركة التقسيط البضاعة أو السيارة تقوم بتسليمها للعميل الذي سبق، وأن تسلمت منه الدفعة الأولى كعربون يعني من ثمن هذه البضاعة. شركة بتبيع شيء بالتقسيط، جاء المشتري فقال أريد أن أنا أشتري البضاعة الفلانية، إيش البضاعة الفلانية؟ قال المكنة الفلانية. خلاص المكنة دي كام؟ 50,000، اتصل بالشركة 50,000 أنا أشتري منك هذه المكنة. ماشي، اسمعوا طب للرسالة الأخ، صاحب المحل قام جاي كاتب للرجل العقد وأخذ منه أول دفعة من ال أشوف بقى هذا، ما رأيكم في هذا؟ يبقى ده ايوه ده ناقص السلم ناقص، يبقى يبقى ده بيع كالب ايش بكالب، بل وفيه بيع ما ليس عنده وربح ما لم يضمن. وطبعا احنا عارفين كثير ممن يعمل هذا، يبيع السياره ولسه السياره مش عنده وياخد الشيكات كلها مع وجود ضامن كمان يضمن هذه الشيكات. طيب، يقول اذا اشتريت بضاعه وهي في مكانها ثم بعتها على شخص ثم باعها على صاحب الدكان وهي في مكانها، فما الحكم؟ حتى يحوزوا، حتى ينقلوا، حتى يقبضوا. اتفضل. نعم، ماشي، بس انا ايش بينت؟ ان العقارات ده والدور القبض فيها التخليه، انه يخلي بينك وبينها، اما الاشياء الثانيه معنى ان هو يديك المفتاح ويمشي. اي نعم، يديك المفتاح ويمشي، خلاص انتهى الموضوع كده، سلمها لك. سفن، السفن يعني البضاعة جت من ألمانيا على سفينة، بقت السفينة نفسها، السفينة نفسها حسب النقل، النقل صعوبة جدا، لو النقل بالصعوبة يبقى بالتخلية، تاخد حكم الدور والعقارات. خلاص، رجل استدان دينا 5,000 من رجل آخر، ثم جاء وقت السداد قال امهلني فاني معصر، قالت امهلك، فامهله شهرا فكفاه على ذلك فاعطاه بدل 5,500. يعني نقول بالتفصيل لا يجوز او يجوز، لا فيها تفصيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.